ليه بالنسبة للغلق متاع التاريخ وقاع بداية من الساعة 8 تواصل حتى الساعة 10:30 متاع الصباح. المطلب واضح، إعادة ربط المنطقة بالكهرباء، ثم تلكؤ من شركة ستاج، ثم عدم جدية من طرف المقاول، ثم استهانة من السلطة المحلية ممثلة في المعتمد وفي العمدة وعود معناتها زائفة. نتيجة هالاحتقان هذا كل السكان قرروا معنا باش يغلقوا الطريق ويتمسكوا بحقهم في أنه يتم إعادة ربط المنطقة بشبكة الكهرباء معناها اليوم. دخلت السلطة ممثلة في رئيس مركز الحرس، وبعد ما قام باتصالاته مع المستوى الولاية صرح أنه ثم اتفاق مبدئيا مع مقاول من سيدي بوزيد باش يتحمل مسؤوليته في استئناف معناها ربط المنطقة بالكهرباء. أعطيناهم مهلة من هنا نصف النهار ماضي ساعة، إذا شفنا أنه ثم بداية أشغال الطريق مش هيبقى مفتوح، إذا ما شفناش حد شيء وما ثم حد شيء جديد بالنسبة لي أنا مش نعود نسكر الطريق بداية من ماضي ساعة ماضي ساعتين. هذا آخر اتفاق تقريبا تفق عليه السكان هنا.